الإنذار يا شيخ ما تقوم مقام الكلب؟ نعم أجهزة الإنذار. إيش؟ أجهزة الإنذار. إيه؟ ما تقوم مقام الكلب؟ ما تقوم مقام الكلب يمكن أوشر، لكن الأجهزة يكون يمكن يتحايرون عليها ويصلون أسلاكها، لكن الكلب لا يمكن يهاجم الكلب. وهذه إيش يسوون؟ يقطعون أسلاك ويفصلون الكهرباء عليها حتى تسكت. شيخ مع وجود الكلب صاحب البيت لا ينزل أصلا لأنه يخاف من اللص، الكلب يقوم مقام يعني الدافع. على كل حال ما في بأس أبدا إن شاء الله، ما في بأس. والله على كل حال ما تحتاج الإنسان، وإذا قدر أن أحدا تأذى به فلا بد أن ينظر في المسألة، في كل مسألة بعينها.